إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم لكم برنامج منافع، برنامج يومي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. منافع من إعداد وتقديم الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر، تنفيذ عبد الله بن مبارك الدوسري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، إن من إنعام الله عز وجل على العبد إنعامه سبحانه وتعالى عليه بوصوله لبيته الحرام، ثم تيسيره له أداء مناسك الحج والعمرة. ومن تحقق له ذلك فلهي النعمة العظيمة والمنة الجليلة منه سبحانه التي لا يشعر بها إلا المؤمن الحق، إذ يسر الله عز وجل له قصد بيته والانطراح بين يديه والإنابة له، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأعظم منفعة من منافع الحج يحصلها العبد في هذه الأيام أن يدرك الحج ويدرك هذه الأيام وهو بمكة متلبسا بالنسك، منشغلا لسانه بذكر الله والتلبية. وإن ذلك وأيم الله لمن لطف الله به وإحسانه إليه. يقول الله جل وعلا: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. أيها الإخوة الأكارم، إن الله لطيف لطف علمه حتى أدرك الخفايا والخبايا، وما احتوت عليه الصدور وما في الأراضي من خفايا البذور. الله عز وجل لطف بأوليائه وأصفيائه، فيسرهم لليسرى وجنبهم العسرى، وسهل لهم كل طريق يوصل إلى مرضاته وكرامته، وحفظهم من كل سبب ووسيلة توصل إلى سخطه، من طرق يشعرون بها ومن طرق لا يشعرون بها. ولذلك اقترن اسمان له سبحانه وتعالى، اسم اللطيف مقترنا باسم الخبير في كتاب الله عز وجل في أكثر من موضع. ولو تأمل العبد لطف الله به ولطفه سبحانه بخلقه لتثابع فكره ومن قضى عجبه. فإن من لطف الله بعباده المؤمنين أنه يتولاهم بلطفه فيخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والكفر والبدع والمعاصي إلى نور العلم والإيمان والطاعة. من لطفه سبحانه بعباده أن يقدر للعبد منهم أن يتربى في ولاية أهل الصلاح والعلم وأهل التقى والإيمان، وأن ينشأ بين أهل الخير ليكتسب من أدبهم وتأديبهم، ولينشأ على صلاحهم وإصلاحهم، كما امتن الله عز وجل على مريم في قوله سبحانه: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب. فإذا نشأ المرء بين أبوين صالحين وأقارب أتقياء أو في بلد صلاح السنة فيها ظاهرة، أو وفقه الله لمقارنة أهل الخير وصحبتهم، فإن هذا من أعظم لطفه سبحانه بعباده. من لطيف لطفه جل وعلا بعباده إذ أهل عبدا من عباده للمراتب العالية والمنازل السامية التي لا تدرك بالأسباب العظام، أن يقدر له سبحانه في ابتداء أمره بعض الأسباب ليتدرج من الأدنى إلى الأعلى، ولتتمرن نفسه ويصير له ملكة من جنس ذلك الأمر. وهذا كما قدر لموسى ومحمد عليهم السلام في ابتداء أمرهم رعاية الغنم ليتدرجوا من رعاية الحيوان البهيم وإصلاحه إلى رعاية ابن آدم ودعوته وإصلاحه. من لطيف لطفه سبحانه وتعالى أن يذيق عبده حلاوة بعض الطاعات فينجذب ويرغب بها، ويصير له ملكة قوية بعد ذلك على طاعة هي أجل منها وأشق لما وجد في الأولى من حلاوتها. من لطيف الله عز وجل بعبده أن يفتح له بابا من أبواب الخير لم يكن له على بال، وليس ذلك لقلة رغبته فيه، وإنما هو غفلة منه وذهول عن الطريق، فلم يشعر ذلك العبد إلا وقد وجد في قلبه الداعي إليه، فيفرح بذلك ويعرف أنها من ألطاف سيده جل وعلا وطرقه التي قيض وصولها إليه، فصرف لها ضميره ووجه إليها فكره وأدرك منها ما شاء الله سبحانه وتعالى. من لطفه سبحانه أنه يرحم المؤمنين من طاعة أنفسهم الأمارة بالسوء، فيوفقهم لنهي النفس عن الهوى ويصرف عنهم السوء والفحشاء، فتوجد أسباب الفتن وجواذب المعاصي وشهوات الغي، فيرسل الله عليها برهان لطفه ونور إيمانهم الذي من به عليهم، فيدعونها مطمئنين لذلك منشرحة لتركها صدورهم. وألطف من هذا أن يقدر الله تعالى لعبده ويبتليه بوجود أسباب المعصية ويوفر له دواعيها، وهو تعالى يعلم أنه لا يفعلها، ليكون تركه لتلك المعاصي التي توفرت أسباب فعلها من أكبر الطاعات ومن أجل الأسباب الجالبة لرضوان الله، كما كان لطفه سبحانه وتعالى بيوسف عليه السلام في مراودة المرأة له ثم حفظه الله منها. من لطفه سبحانه وتعالى بعبده الحبيب عنده إذا مالت نفس العبد مع شهوات النفس الضارة واسترسلت في ذلك أن ينقصها عليه ويكدرها، فلا يكاد يتناول منها شيئا إلا مقرونا بالمكدرات محشوا بالغصص لئلا يميل معها كل الميل. من لطف الله تعالى بعباده أن يجعل ما يبتريه به من المعاصي سببا لرحمته، فيفتح له عند وقوعه فيها باب التوبة والتضرع والابتهال إليه سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يفتح له ازدراء نفسه واحتقاره وزوال العجب والكبر من قلبه، ما يكون خيرا له من كثير من الطاعات. من لطفه سبحانه بعباده أن يقدر أرزاقهم بحسب علمه بمصلحتهم لا بحسب مراداتهم، فقد يريدون شيئا وغيره أصلح، فيقدر لهم الأصلح وإن كرهوه لطفا منه سبحانه وبرا. وكم لله عز وجل من لطف وكرم لا تدركه الأفهام ولا تتصوره الأوهام، وكم استشرف العبد على مطلوب من مطالب الدنيا من ولاية ورياسة أو تجارة أو زواج أو سبب من الأسباب المحبوبة وطمحت نفسه لها، فيعلم الله عز وجل أنها تضره وتصده عما ينفعه، فيصرفه الله عنها ويصرفها عنه رحمة من الله به ولطفا منه جل وعلا إليه لئلا تضره في دينه، فيظل العبد حزينا من جهله وعدم معرفته بربه ولطفه، ولو علم ما ادخر له في الغيب وأريد إصلاحه لحمد الله وشكره على ذلك، وكان لهذا الرضا بالقضاء في مثل هذه الأشياء من أعلى المنازل المقربة له سبحانه. من لطف الله بعبده أن يجعل رزقه حلالا في راحة وقناعة يحصل له به المقصود، ولا يشغله عما خلق له من العبادة والعلم والعمل، بل يكون ذلك الرزق الحلال معينا له على العبادة والعلم والعمل، ويفرغه ويريح خاطره وأعضاءه. من لطف الله بعبده المؤمن الضعيف أن يعافيه من أسباب الابتلاء التي تضعف إيمانه وتنقص إيقانه، كما أن من لطفه بالمؤمن القوي تهيئة أسباب الابتلاء والامتحان ثم يعينه جل وعلا عليها، فيزداد بذلك إيمانا ويعظم أجرهما، فكانت المحن التي يكرهها وتشق عليه هي عين صلاحه والطريق إلى سعادته، فسبحان الله اللطيف في ابتلائه وعافيته وفي عطائه ومنعه، وكل ذلك بحكمة منه. اللهم الطف بنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت،